يحطط لغنمه وتركها فخرجت من حظائرها ومن أماكنها ليلا وذهبت إلى زرع زارع فأكلت. فتخاصم إلى داود، وداود كان نبيا وملكا وهو حاكم على قومه، هو يعني الله تبارك وتعالى أتاه الحكم والنبوة، مع النبوة كان كذلك يعني ملكا وحاكما في قومه. فلما تخاصموا إليه حكم داود بأن الغنم تصادر وتعطى لصاحب الزرع عقوبة لصاحب الغنم عن يعني إهماله في حفظ غنمه، وتعويضا لأصحاب الزرع الذين أتلف زرعهم فيأخذ يعوض بالغنم تعويضا له. ولكنهم عندما خرجوا بعد هذا الحكم من عند داود جاء سليمان عليه السلام وقال لهم بما حكم لكم أبي؟ قالوا كذا. فقال هل من حكم، يعني أراد أن يعني يحكم بحكم أعدل للطرفين، لأن هذا طبعا هذا حكم عدل، فإن المتلف للشيء لا بد أن يغرم إتلافه، فهذا الحكم الذي حكم به داود حكم عدل. لا بد أن تدفع ثمن المتلفات، فدفع ثمن المتلفات من هذه الغنم، هذا عدد. لكن صاحب الغنم طبعا تضرر بأنه دفع ثمن المتلفات هذا ولم يعني خسر غنمه، وخسره في مقابل يعني إهماله وتركه غنمه على هذا النحو فيعاقب. سليمان فكر في الأمر وأراد أن يحكم حكم أكثر عدلا للطرفين، مو هذا ليس ظلما ولكن أكثر يعني عدلا للطرفين، فقال حكم بأن نأخذ يأخذ صاحب الزرع الذي أتلف زرعه يأخذ الغنم فيستفيد بألبانها وبأصوافها وكذلك بنتاجها مدة بقاء الأرض في ملك في في في في في يد الراعي، تسلم الأرض هذه التي قد رعيت أو نفشت فيها غنم القوم وأكلوا وأتلفوا زرعها ترد إلى هؤلاء، فيعيد الأرض كما كانت، يزرعونها ويفلحونها ويعيدونها، الشجر الذي أكل، الزرع الذي أتلف يزرعوه من جديد، واتب حتى تتم زرع الأرض كما كانت قبل الإتلاف. عند ذلك يعني يتردد، يرجع صاحب الأرض يأخذ أرضه وزرعه أصبح مثل زرعه، وصاحب الغنم يأخذ الغنم، ويكون صاحب الأرض الذي خسر هذا في فترة الخسارة هذه وفترة يعني إعادة الزراعة من جديد يكون قد استفاد بنتاج هذه الغنم. وكذلك الذي يقع الخسارة التي وقعت على صاحب الغنم أصبحت خسارة جزئية، وإنه خسر غنمه هذه الفترة، ثم أيضا العقوبة التي عليه هو أنه يقوم بالزرع حتى يعود زرع الأرض كما كانت ويترد بعد ذلك، فيكون هذا أكثر عدلا. قال جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. هذا كان حكم داود، ثم كان هذا حكم سليمان. وكنا لحكمهم شاهدين، كان الله تبارك وتعالى شاهدا بحكمهم، لأن الله تبارك وتعالى هو يعني المطلع القائم على كل نفس سبحانه وتعالى، وهنا هداية الرب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ففهمناها سليمان، فهمه الله تبارك وتعالى المسألة أن تحل بهذه الصورة التي تحقق العدل الكامل والإحسان لكلا الطرفين وكلا الخصمين. قال جل وعلا: وكلا آتينا حكما وعلما. وكلا من داود وسليمان أعطاه الله تبارك وتعالى حكم وعلم، حكم صحيح على الأمور وعلم بالأحوال، فهذا فضل الله تبارك وتعالى، وهذا نقول في عدل وفي إحسان، وفي حكم حسن وفي حكم أحسن منه. فهذا حكم سليمان في هذه القضية كان أكثر يعني إحسانا من حكم داود، وحكم داود كان حقا وخيرا، فهو لم يجر ولم يظلم، وإنما حكم يعني بالحكم الصحيح، ولكن هذا أرفق وأعدل وأحسن. وكلا آتينا حكما وعلما. ثم قال جل وعلا: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. هذا مما أنعم الله تبارك وتعالى به على عبده داود النبي، أن الله تبارك وتعالى سخر له الجبال يسبح معه والطير وكنا فاعلين. وكان الله تبارك وتعالى يعني هو يعني الفاعل لهذا والآمر بهذا سبحانه وتعالى. أعطى الله تبارك وتعالى عبده داود صوتا حسنا، وكان هذا الصوت الحسن يستخدمه في أشرف وأعلى أنواع يعني الكلام، وهو ذكر الله تبارك وتعالى وحمده والثناء عليه. وقد أنزل الله تبارك وتعالى له الزبور كله مواعظ وأحكام وأذكار للرب تبارك وتعالى. يتغنى داود عليه السلام بهذا الزبور المنزل إليه، ومن جمال صوته فإن الطير تقف عند هذا الصوت وتردد معه، والجبال الصم تردد معه بأمر الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الإحساس يعني أن للجمادات إحساس، وكذلك للحيوانات إحساس، وفي هذا طبعا هذا أمر عالي ويعني معجزة وخارقة بالنسبة لداود، ولكن بالنسبة للعموم لا شك أن حتى عند عموم الناس الحيوان يتأثر بالصوت الجميل. فهذه الإبل وتتأثر بالصوت الجميل، والعرب قد عرفوا هذا، فالحداء الحداء حداء الإبل إنما هو يعني صوت جميل بمعاني أي معاني، وكان إذا حدا الحادي وغنى بغناؤه للإبل فإن الإبل تنشط، تسمع هذا تطرب له وتنشط له وتستمر في المشي، بل تنتقل من يعني من نوع من السير إلى نوع آخر على طريقة الحداء. نفس الحداء هو يعطيها الحركة أو صورة نوع المشي الذي تسير به الإبل. الله تبارك وتعالى سخر مع داود الجبال يسبحن، ليس مجرد الصدى أنه إذا قاد القول ترجع الجبل يرجع الصدى، فإن هذا لكل أحد، فإن أي صوت يصوت به ويكون الجبل على مسافة رد الصوت بسرعة الصوت فإنه يرد له الصدى مرة ثانية. لا، الجبال كانت تسمع وتردد معه، الترديد هو ذكر المقطع الأخير منه أو ترديد نفس الفاصلة التي يتغنى بها، تردد نفس الفاصلة. وكذلك الطير، كانت تأتيه الطير عندما يبدأ بإنشاده وبغنائه بالزغور، تأتي الطير فتكون

Thank you.